السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. هذا وبعد شكر الله سبحانه، فالشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. أهلا بحضرتك. معلش الشيخ، أنا أسف، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك الشيخ، أنا زوجي عايز ياخد سلفة من الشغل بتاعه. بالربا يعني؟ بالربا؟ هي السلفة عليها 2.5 مصاريف إدارية، هل ده ربا؟ إذا نصوا على أنها مصاريف إدارية فلا بأس. هما قالوا 2.5% مصاريف إدارية، لكن في حالة لو هو ساب الشغل بتاعه بيبقى المصاريف الإدارية بتوصل ل10% لو ما كانش يسدد المصاريف. إذا كانت مصاريف إدارية فلا بأس. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما سؤالك يا أخي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا أبو عبد الله، شكرا حسين، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. شيخنا يحدثك عبد الرحمن بن إدريس. نعم. يحدثك عبد الرحمن بن إدريس. يا مرحبا يا عبد الرحمن، أهلا وسهلا. الله يحفظك. شيخنا عندي أكثر من سؤال إذا سمحت لي. تفضل. السؤال الأول بالنسبة إلى الجماعات في المسجد الأقصى. هناك تقام أكثر من جماعة رسمية في الوقت ذاته. يعني تقول الأوقاف أن هذه الجماعات إن تركت في مكان دون مكان فسوف يطمع العدو في ذلك المكان. فتقام جماعة في المصلى القبلي وجماعة أخرى في قبة الصخرة. يعني عفواً، ما الحامل لهم على ما يصنعون؟ نعم. ما الحامل لهم على ما يصنعون؟ الحامل لهم يقولون إذا تركنا مصلى دون آخر فسوف يطمع العدو به. أنتم أعلم، الذي أعلمه أن المسلمين يجتمعون على إمام واحد إلا إذا كانت هناك علة، فأنتم أضرب هذه العلة مني. بارك الله فيك. سؤالي شيخنا، نعم، هل لي أن أختار في أي الجماعات أصلي أم أصلي في المكان الذي تصلى فيه الجمعة والأعياد؟ لا هذا الأفضل، الأفضل أن تختار الجمال الأكبر. بارك الله فيكم. وإياك شيخنا. وسؤال آخر بالنسبة للصلاة على الشهيد الذي قتله العدو وراءة الغائب، والصلاة على الشهيد الذي قتله العدو واحتجز جثمانه. أنت تعرف أن جمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه. نعم. جمهور العلماء على أن الشهيد لا يصلى عليه. إيه. نعم. وسؤال آخر شيخنا بعد إذنك. شخص صلى صلاة وبعد انقضائها بأيام اكتشف أنه صلى لغير القبلة. لا تعاد الصلاة. لا تعاد. طيب بالنسبة لمصليات الكليات في الجامعة، هل تعد مساجدا إذ أن بعض الشباب أراهم يجمعون في المطر وكذا وتحية المسجد؟ هذا مكان في الجامعة اتخذ مسجدا أم لا؟ لا، في كل كلية مصلى نعم يتخذ مسجد، يأخذ حكم المسجد. نعم. وسؤال آخر بشأن هذا السؤال، يعني كثير ما نسأله وهو السرقة من اليهود شيخنا، من أعيانهم أو من الحكومة نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرق من اليهود، كانوا في المدينة، لم يكن يسرق في المدينة من اليهود. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا يا أخ أحمد أيمن، بارك الله فيك يا دكتور أحمد، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا بس كنت عايز أستفسر، أنا دلوقتي شغال ورديه مسائيه تمام، فمش بلحق اصلي الصلوات في الجماعه، مع اني بظبط المنبه وبس نومي تقيل مش بعرف اصحى خالص. يعني في الايام العاديه بصلي كل صلاه في وقتها في المسجد ومش بسيب حاجه خالص، بس في الورديه المسائيه مش بعرف اقوم من النوم، يعني بظبط المنبه واحط التليفون جنبي مش بعرف اقوم. تعني ان بسمع الصلوات بعد المغرب وبصلي العشاء والفجر في جماعه. يعني تصلي الظهر والعصر والمغرب مع بعضهم؟ للأسف يا شيخ والله مش بقدر أعمل غير كده والله. الله يغفر لنا ولكم، عليك أن تأخذ بالأسباب لأن الذي تفعله خطر. نعم إن فرت عليك يوم أو يومين مرة عليك تتحمل، لكن زكاة عادة لابد أن تضبط أمورك، اجتهد في ضبط أمورك. طب سؤال تاني صغير بس معلش. ماشي. هل عدم توفيق مثلا في العبادة يدل على عدم رضا الله عني، أو ديت مثلا بتبقى ابتلاء؟ يعني مثلا في وقت مثلا بقوم أصلي الفجر عادي وكل حاجة الأيام العادية، يعني في وقت تاني مثلا ما أقومش، مع إن في المعظم بصلي الحمد لله، فهل ده ابتلاء من ربنا يدل على عدم رضا ربنا عني ولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحرمان من الطاعة قد يكون بذنوب سلفت، لقول الله تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم قبلها، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول إذا فاتته صلاة الليل أن إن شاء الله أستطيع أستدرك قيام الليل، لكن أخشى أن يكون الله عز وجل سخط علي فحرمني القيام. ومن الدليل على ذلك أيضا، الدليل على أن الحرمان من الطاعة قد يكون بسبب ذنوب، قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فنعوذ بالله من المعاصي قد تتسبب في الحرمان من الطاعات. سلمنا الله وإياكم. جزاك الله خير. إياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ مصطفى. تفضل. هناك أحد الدكاترة في الجامعة لا يسمح بتسجيل المحاضرات ويقول أنه غير مسامح لمن سجل. هل إذا أخذت هذه المحاضرات عن طريق بعض الإخوة من الجروبات وسمعت إليها هل علي إثم هنا؟ ما الحامل له على هذا القول؟ هل قانون الجامعة يساعده على هذا أم أنه يخالف قانون الجامعة؟ لا، الأمر مسروق إليه. هو يقول أنه لا أريد أن يسجل أحد من الحضور. أنا يا أخي اسمع الكلام بس، أنا أسألك سؤالا، هل قانون الجامعة العام يخول للطلبة أن يسجلوا الدروس أم لا؟ اسأل عن قانون الجامعة في هذا، فإن كان يسمح فهو طلب ما ليس له، والعلم يبث وينشر، وإن كان يساعده فاسمعوا له وأطيعوا. بارك الله فيكم. مرحبا شيخ محمود العزبي، بارك الله فيك وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بخير جديد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شهد الله أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل عن صحة حديث ماء زمزم المشهور بله. زمزم لما شرب له كل طرقه ضعيفة، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد بركتها. قال عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم، زيادة شفاء سقم لا تثبت، زيادة شفاء سقم لا تثبت. سؤال آخر شيخنا. تفضل. إذا اقترض أحد من شخص مال بالدولار، اقترضت دولار تسلمه دولار. نعم، ولكن معلش الاشكاليه اتفق انه يسلمه دولار، وان لم يستطع تسليمه دولار يسلمه بالجنيه، مفيش مشكله. الجنيه ساعه التسليم والاقتراضي. نعم، ولكن ساعه اعطاء الدين كان سعر الدولار في السوق السوداء زي البنك، لو كان سلم بقى الدين. ما يا حبيبي الاصل سعر السوق السوداء عند البنك يدفع بأني هو. اسمع يا اخي الكريم. نعم نعم. انت اقترضت دولار يفترض انك تسلمه دولار، لكن نعم. إن تراضيتما عند التسليم على استبدال الدولار بالجنيه عند التسليم عند السداد، نعم، فلكما ذلك. إذا لم يحصل تراضي وحصل اختلاف فالدولار يسلم دولار. نعم. طيب سؤال ثالث معلش. نعم. في شخص بيقوم على خدمة شخص كبير في السن، هو يعني ما عندوش أولاد وكده يعني، فهو بيقوم على خدمته لله. وبعد ويقوم على خدمته ويعطى الدواء وكل شيء يعني، ولكن هذا الشخص الكبير في السن هو موسر يعني، فهو طوعية منه أعطى هذا الشخص فلوس يعني، رغم أنه التاني ما كانش طالب، هو كان أعطى فلوس لا مانع. هل جزاء ولكن الأحسن؟ الشخص الكبير دوت يعني بيقول في وسط الناس كلها إنه لا يعطي فلوس، وإن هذا الشخص الثاني هو الذي يقيم عليه ويصرف عليه وكل شيء، فبالتالي الشخص دوت اكتسب سمعة عند الناس كويسة جدا رغم إنه يأخذ منه فلوس. بس هو دخل في الأصل إيه اللي يعمله الشخص دوت عشان ما يكتسبش السمعة دي غصبا عنه؟ ما يعمل شيء، ما دخل يبتغي مالا، لكن الله أكرمه بالمال. نعم، ولكن اتخذ سمعة والله من عند الله. تلك منه رغم انه هو ياخذ منه فلوس. تلك عاز البشرى المؤمن، هو ما تكلم ولا قال انا اخذت ام لم اخذ. لا، هو الحاج الكبير هو اللي بيقول. ايوه، لا ممكن يعرض بالكلام ايضا ولا يفضح نفسه، يقول لا الرجل ده صاحب فضل علي، كلام عام. نعم، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا شيخ نعمل ايه؟ بخير والله الحمد لله. قول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، شخص كان بيصلي من فرد، وبعدين في الركعة التانية جي شخص وراه، بس هو لو يعني من فرد لوحده، جي شخص لوراه وبعدين كملوا جميعا، هل ده يصح؟ يصح، ما في مشكلة، والنبي كان يصلي منفردا، فجاء ابن عباس في صلاة الليل وقف خلفه. نعم. معلش سؤال تاني يا شيخ، معلش سؤال من حضرتك. بقول لحضرتك انا دلوقتي حطيت حاجه مثلا واتكسرت، ولا حتى عملت حاجه انا اللي غلطانه فيها ويعني باظت، فانا دلوقتي بقول قدر الله ما شاء فعل، بس انا اللي غلطانه في نفس الوقت. هو ده ما تعمله من سوء فهم؟ مش حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بارك الله انت بخير. الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يحفظك يا رب. بص شيخ مصطفى، انا والدي توفي وساب بيت وساب شقه في اسكندريه هنا عندنا، وكتب الشقه باسم اخي وكتب البيت باسم زوجة ابي منعنا للحرمان. فهل هي دلوقتي واحنا رحنا له يعني رحنا لها وطلبنا منها حقنا وهي ما رضتش تدينا حقنا، هل نحتسب الامر ولا ايه الوضع؟ لماذا كتبه لها؟ هو كتبه لها، هي بتقول هي دفعت معاه في الارض. طيب. وبعد كده هو بنى البيت، هو دخل بيقوله دخل الحاجات ب 65,000 وبعد كده سابوا حاجات. عفوا، هذه قضيه تنظر عن قرب، تسمع من قرب من الاطراف كلها. بس هي مش عايزه تديني حاجه خالص. طب ماذا اصنع؟ انا لا استطيع ان افعل شيء. اقول لك كحكم في المساله يسمع الاطراف. دخلنا حكم لنا ب 70,000، يعني هم حسبوا البيت قالوا ان والدك صرف 65,000، فاحنا وصلناهم ل 75 ل 100,000، فهي طبعا خدت التم وبعد كده رجعت. لا استطيع ان اتكلم في هذا الباب الا اذا دخلت محكما سمعت الطرفين. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم ينال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايزة بس أقول لحضرتك على حاجة. أنا عندي ابني يعني نفسيته تعبانة وعنده وسواس وكده هوت، فنفسي حد يساعدني أطلعه عمره. هو عنده 18 سنة. أنا فلوسي عمره، هو بيقرأ في القرآن وقريب من ربنا يعني، وبيصلي الوقت بوقته. نفسي يطلع عمره، نفسي حد يساعدني ويطلع عمره. يعني يطلع عمره يعني يجيب فلوس ويطلع عمره يعني ولا ايه؟ مش عارفه يعني، لو حد مثلا يقدر يساعدنا كده. كل الناس موضوع العمره ده، كل الناس تحب تطلع عمره، كل المسلمين الطيبين يحبون ان يطلع عمره. الله يرزق الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم. والله يا شيخ كنت عايز أتكلم في موضوع. أنا كنت في عمرة تمام؟ ودخلت هناك في العمرة، كنت عايز رؤية شرعية تمام، فخدت منهم ورقة الرؤية الشرعية والكلام ده كله. هو ايه الرؤية الشرعية؟ راعى على مية. الرقية. الرقية ايوه. مثل بيها. ها، مين اللي ادالك الورقة هذه؟ في مكة ذات نفسها. من ذات نفسها؟ مين يعني؟ هو كل اللي في مكة طيبين؟ من هذا الذي اعطاك ورقه الرقيه الشرعيه؟ المسجد النبوي في المسجد في الحرم المكي ذات نفسه. ما يوزع رقيه شرعيه في الحرم المكي؟ رقيه شرعيه يعني. من اعطاك هذه الورقه؟ فهمنا، من اعطاكها؟ في المسجد ما يفرقون ورقه يعني الرقيه الشرعيه في المسجد شيخ يعني في المكتب، مكتب الوعظ، دخلت جوه قلت انا عايز رقيه شرعيه والكلام ده كله، اديني ورقه. طيب بعدين؟ تمام. فانا دلوقتي بسال، ينفع اقراها على قاروره ميه واغتسل بيها مثلا في الصبح والمساء؟ ما عندنا نص بقراءه القران على الماء والاغتسال به صباح المساء. ارقي نفسك بالمعوذتين ما قوله الله احد ثلاث مرات. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. يا ربكم بخير دايما يا رب. الحمد لله بخير. الحمد لله دايما. كان في بس سؤال كنت عاوز اسال حضرتك فيه، استفسار بس. اتفضل. دلوقتي هو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الاول بس عاوز اعرف صحة الحديث، اللي هو قال العبادة في الهرج كهجرة الي. في الهرج اي. يعني ايه صحة الحديث دوت؟ صحيح. نعم صحيح. تمام. طيب ايه بقى ازاي اربط بين الحديث وبين مثلا اللي بيقوله؟ يعني انا مثلا هقول لحضرتك وحضرتك تقول لي يعني توجهني الفعل صح ولا غلط. انا مثلا من نهايه سنه وبدايه السنه الجديده بقول مثلا يعني انا بيني وبين نفسي اقول يا رب الوقت دوت الناس كلها بتحتفل فيه وفي ناس كتير يعني بتاثر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت، فانا بقول لا انا ممكن انهي السنه الجديده بطاعه ان انا اثر ربنا سبحانه وتعالى ودي تبقى قيام ليل. لا عفوا عفوا، ما معنى الهرج؟ العباده في الهرج في ايام القتل والقتال مش التهريج. انت فهمت تهريج الناس والهيصه؟ العبادة في الهرج انا فاهم ان هي فتن، ده اللي انا فاهمه. ايوه فتن القتل والقتال، اعتزل القتل والقتال، اسلم لدينك. انا اقصد يعني لو يعني الناس بتلعب كوره وانت تقوم تصلي ما في مشكله، لكن لا تكن عاده ايضا. لا لا لا مش عاده، انا اقصد ان ده وقت يعني مثلا الناس في ما في مشكله، ما في مشكله الناس تلعب وانت قمت قلت لا انا ساصلي ما عندنا اي مشكله. شكرا. بالظبط. ونفسيا انا يعني بيني وبين نفسي ان انا انهيت السنه بطاعه وبدات بطاعه، بس في نيتي ان هي يعني مش حاجه اساسيه في الدين، لا ده هي كقيام ليل. هل ده الرساله ده صح ولا غلط؟ لا ما في مشكله ان شاء الله، الامور قريبه. تمام، ربنا يبارك في حضرتك. وياك محمد هيبه ولك بمثل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله يحفظكم. الله يوفقك. ممكن صحه الحديث بعد اذنك؟ تفضل. أهل الجنة يشون ومائة صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. لا في مقال، في مقال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. احتاج مراجعته. نعم. أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، سند ضعيف الآخر. نعم. له شواهد. نعم ماشي. طيب إذا في الحديث الأخير يروي بلفظين شيخ الحبيب، إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، وفي رواية جاءت إذا تمنى أحدكم. هما بمعنى واحد، معنى السؤال. نعم نعم، ما أنا قرأتها بلفظين عشان كده سألت قلت بلفظين. تفضل. نعم، إيه اللي صحة الحديث الشيخ الأخير؟ عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. استجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قد أقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فأظهر الدعاء، معناه يشهد لهذا المعنى. نعم. طيب صحة الرواية شيخنا الحبيب في الجمل الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة؟ لا ليست صحيحة. نعم، جزاك الله خير. جزاك وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم. أنا عندي اعتذار بسيط وتوضيح لحاجة في أقل من دقيقة. تفضل. احنا انا كنت اتصلت من اسبوع كده وسالت حضرتك عن مجال تخرجك، وبعدها الاخوه سالوا زيي، فاحنا لاحظنا ان حضرتك يعني الموضوع لا لا مو سهل، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. طيب هو توضيح بسيط، احنا بس والله بنسال، مش تدخل في الظروف الاسريه ولا حاجه، بس احنا يعني السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة من الشيخ. نعم. لو سمحت أسألك حبة أسئلة كده. حبة. من ليه بنت أخي باباه متوفي يعني. ماشي. وما ينفعوش معهمش يجهزوه، هل ينفع أديها زكاة المال؟ هي فقيرة؟ آه. يجوز؟ يجوز؟ نعم. طيب، الطوفان إحنا حوالين كعبة، إن شاء الله ربنا يمن عليها وأروح العمرة. أطوف السبع طوفات الأول ولا أبدأ العمرة الأول؟ تطوفي سبع طوفات الاول ولا سبع طوفات من العمره؟ يعني اصل ما بقول تحت المسجد الحرام سبع طوفات الاول وبعد العمره. مين اللي قال لك كده؟ من المخرف اللي قال لك كده؟ طيب سؤال كمان بقى يا شيخ، ربنا عز وجل بيقول في كتابه العزيز ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. هل يجوز ان انا اقول على القران ليس كلام الله عز وجل ليس مثله شيء؟ طبعا من ايات اخر، من آيات الله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم. طب وش معنى ربنا ختمه هو يا السنة؟ أختي يا أختي، احرص على ما ينفعك، احرص على النافع الذي ينفعك في دينك ودنياك. طيب ماشي، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، ما حكم امرأة تمتنع عن زوجها وفي الحبوب الشرعية ورفضت تديله الحبوب الشرعية خالص، يعني بتقول له براحتي وبمزاجي من كل مزاج كده، ما حكمها وايه حقوقها اذا وقع طلاق؟ لا بمزاجها ومش بمزاجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. طب ما حقوقها إذا وقع طلاق بهذا السبب؟ لا لازم نسمع، نسمع جيدا، نسمع جيدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. سؤال الله لو سمحت. تفضل. في عندنا حاجة اسمها مزارع الثروة السمكية، دي مزارع احنا بنأجرها من هيئة الثروة السمكية بالإيجار، يعني احنا بنستمتع بيها طول ما احنا ملتزمين بالعقودات والدفع وكده، بس هي في الأصل بتاعة الحكومة مش بتاعة مش ملكنا. تمام. هي هيئة الثروة السمكية من الحكومة. أيوه. وأنتم مستأجرين من الحكومة يعني من هيئة الثروة السمكية، إيه المشكلة؟ تمام. السؤال هنا بقى، عندنا الناس هنا تقول لك مزارع الثروة السمكية ما فيهاش ميراث. ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش ميراث. أي ما أنتم مستأجرين، كيف تورث شيئاً أنت مستأجر له؟ يعني مزارع الثروة السمكية، ما إحنا شيخ مصطفى طول ما إحنا ملتزمين لفترة معانا 100 سنة ما فيش مشكلة. ايوه الان انت الان تسال عن ماذا؟ اذا انت مت يعني ولا ابوك مات؟ ابوك مات. اذا والدي مات، هل البنات تتارث في هذه المزرعه ولا؟ هنا اقول لك لا، لانها مش بتاعتنا. شوف يا شيخ، انا اكلمك، اي انتفاع تركه الوالد الميت يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، اي صوره من صور الانتفاع. معلش الحته دي ثاني والله يا شيخ مصطفى، معلش. نعم الحته دي ثاني، الجمله دي ثاني معلش. الحته ماشي، أقول لك أي منفعة تركها الميت تورث للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. يعني مثلا افترض هي قالت أنا لا، أنا سأخذ أنا المزرعة، أنت سترضى؟ لا. لا إذن في انتفاع حاصل. في انتفاع حاصل، حتى لو هي بتاعت الحكومة بس برضه في انتفاع. في انتفاع حاصل، نعم. لدولة. لأن تأجيرها بثمن رمزي من الحكومة. أيوه صح فعلا، بثمن رمزي. أيوه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. انا كنت لسه بكلم حضرتك من شوية بس ما لحقتش اقول لك السؤال التاني. بس ما السؤال؟ السؤال دلوقتي انا اي فعل يعني بعمله بحس ان هو يعني مش خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ده من عمل الشيطان لصدك عن الخير. طب ما انا بعمله وفي نفس الوقت يعني بقول لنفسي كده، وبعد كده بقول لا ده انا ده يعني اخاف ان انا اكون واقع في الرياء. انت مريض عقليا كده، في خلل عقلي. عندي خلل عقلي؟ ما انا اقول لك كده. اذا كل هتوسوس كل عمل تعمله. خلل عقلي ولا مين؟ ها؟ مين اللي عنده خلل عقلي؟ ممكن يكون انت، ايه المشكله يعني؟ انت كل حاجه تعملها ترجع تقول لا ده انا كنت مرائي. طب والله انا وانا بكلمك دلوقتي امرائي بيقول لي انت بتكلمه عشان تحلل لنفسك يعني كل عرفت انك عرفت انك فيك لسعه برضو كده ولا مش عارفش؟ ايه عرفت انك فيك لسعه كده ولا لا؟ طب يعني الحل اعمل ايه يا مولانا؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي دعاء، لكن في حديث ضعيف، أن أبو بكر الصديق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له شيئا كذلك، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب صح صح كده. لا تجعل للشيطان عليك سبيلا يا أخي، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، وبإذن الله كل هذا يذهب عنك مع الدعاء بإذن الله. يعني انا على فكره والله كويس خالص، مفيش حاجه فعلا. ما انا عارف، بس العرايس خدوا عنك فكره الان. ايه العرايس؟ انت مش انت كنت عايز تتزوج ولا مش لا تريد الزواج؟ لا مين اللي قالك ان انا ما اريدش الزواج؟ ده انا عاوز اتجوز خالص كمان. ماشي ماشي خلاص، الناس خدوا عنك فكره، صلح وضعك. ادعي لنا برضه يا مولانا، ربنا يرزقنا بزوجه صالحه. الله يرزقك زوجه صالحه طيبه، تكون سبب ويكون معاها فلوس. ويكون معاها فلوس يعني صالحة ومعاها فلوس. يعني انت تريد زوجة قوامة عليك؟ لا طبعا انا القوامة ليا. انت مفلس ازاي؟ ده الرجال قوامون على النساء بامرين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. اذا كانت يلا تنفق هتنازعك القوامة. ما ننفق ان شاء الله، وهي برضه يكون معاها فلوس، يعني يقول زيادة الخير خيرين يا مولانا برضه. ماشي، مش ممكن تتنازل الحلاوة؟ مين انا؟ ها؟ يعني ان شاء الله فكر كده. فكر الله. سلام عليكم. الله المستعان. الله المستعان، اللهم اصلحنا واصلحه يا رب. وسلمنا السلامات. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. لو سمحت عندي سؤالين بس. كنت كلمت حضرتك امبارح، انا كنت كلمتك وقلت لك ان انا شغال على برنامج، وكان البرنامج ده تبع لدولة محاربة، انا زي ما حضرتك قلت لي، وقلت لي كلمني على الرقم الشخصي، بس اتصلت مع حضرتك ما ردتش يعني. والله انا قلت لك ارسل رساله، بس رساله قول صاحب الفتوى الخاصه، بس انا اطلبك باذن الله. خلاص هرن عليك ان شاء الله وعلى بسبب السؤال ده ان شاء الله. السؤال الثاني بقى بعد اذنك. انا دلوقتي شغال في مجال الدعايه، تمام؟ تمام. ومطلوب مني ان انا اعمل تصميم لشركه بتبيع اجهزه الكترونيه، يعني اجهزه حاليا ما فيش فيها حاجه ان شاء الله، لكن عايزين يعملوا عروض بمناسبه راس السنه. عايزين يعملوا عروض، عايزين يعملوا اعلانات بمناسبه راس السنه الميلاديه دي يعني، ويحطوا فيها مثلا شجره الكريسماس وبومانويل وكده، فهل ده جائز؟ انت مختار، ابتعد عن هذا. نعم معلش. اذا كنت مختارا تملك امر نفسك، ابتعد عن هذا. مش فاهم يعني ان كنت مختار. يعني ان كنت انت مخير تعمل او لا تعمل، اترك. حاضر تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. قلت وفيت والدتي واخذت معاشها لاني واخذت معاشها لانها مطلقه، لاني مطلقه بعد 8 سنوات، اعطتني الدوله علاوه كانت مستحقه للوالده وقت خروجها من المعاش، قالوا انها لي فقط لاني أنا أقبض المعاش وليس للورثة، هل هذه العلاوة من حقي؟ أختار أنها من حق الورثة. المعاش لا بأس، لكن العلاوة لجميع الورثة، والله أعلم. السلام عليكم. خلاص يا بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. حانكم الله شيخنا وحفظكم يا رب. وإياكم. سؤال يا شيخنا بالنسبة لنسخ الويندوز اللي بتنزل على اجهزه الكمبيوتر، اذا كانت من دوله محاربه لا باس استعملها. شكرا. اختصارا انا مش عارف اللي صانع دي دوله محاربه ولا غير محاربه. خلاص على قدر الحاجه ولا تتاجر فيها. على طيب انا لو بستخدمها كمدرس في عمل مذكرات وكده، ما انا بقول لك على قدر اربح من المذكرات دي، هل ده جائز ولا غير جائز؟ اعذرني عن الاجابه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. عندي استفسار يا شيخنا بعد اذن حضرتك. اتفضل. حضرتك انا اعمل في شركه وليس لي اي علاقه بالمشتريات ولا الكلام ده كله. نعم. برشح شركات للشغل معاها، يعني ان احنا نشتري منها ومليش دعوه لا بفلوس لا بود فلوس ولا بجيب فلوس ولا الكلام ده كله. لكن انت ترشح لشركاتك شركات، تقول اشتروا من شركة زيد، وانت لا تتدخل في الشراء. لا اتدخل في الشراء. ايوه. يعني رحت مرة استلم الخامات، فالراجل عرض عليا فلوس، فقلت له مقابل ايه دي؟ قال لي مش مقابل اي حاجة، مقابل انك انت رجعتني ان انا اشتغل تاني، لانه ما كانش بيشتغل، رجعتني ان انا اشتغل تاني، فرفضت طبعا، فألح عليا في السؤال فأخذتها. وأنت كنت رشحت هذه الشركة عن قناعة أنها شركة طيبة ومنتجها جيد أو ماذا؟ تمام، هي فعلا قيمة ومنتجاتها جيدة وأرخص الأسعار الموجودة في السوق. ولم يكن هناك أي تواطئ مسبق بينك وبين صاحبها؟ أبدا أبدا والله. خلاص خذها. جزاكم الله خير. بشرط انك لا تكون صاحب قرار في الشراء او المنع او العدم. نعم يا شيخنا. طب بشرط ان لا الا يكون لك تاثير في اتخاذ القرار. لا قراري، ليس قراري، انه قرار اداره. شكرا، سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك ويديك الصحه ويعافيك. وياكم. الله يكرمك. الله يسعدك لك يا عم الشيخ، في سؤالين كنت عايز اسال حضرتك عليهم. سل. السؤال الاول، دلوقتي انا شغال في شركه. طيب. وراكب عربيه في الشركه دي. طيب. فبتعامل مني للمدير اللي هو المسؤول اللي انا مسؤول منه. مش بتعامل مع اصحاب الشركه خالص. طيب. فلما بيجي مثلا نعمل نحط بنزين للعربيه، ساعات بيتوفر مثلا 10 جنيه، بيتوفر 20 جنيه، فبينهم عاملينهم كمصروف للعربيه خاص بيها. طيب. والمصروف ده بنرجع نشتري بيه حاجات مثلا للعربيه خاص بالعربيه برضه، بس هي بدون علم اي حد يعني غير هو المدير بتاع دوت اللي انا ايه بعرفه كده. طيب تشكر. انا هو مثلا بيقول لي المهم مثلاً يعني خلي الفلوس اللي توفر خليها معاك اركنها معاك لحد ما نعوز نشتري حاجه للعربيه نشتريها ايه من الفلوس دي. ماشي، كلام طيب للان. ها السؤال، فهل بقى الفلوس دي فيها حرمانيه مثلا صاحب المال ما يعرفش بالنسبه ليا او له، ولا ليس فيها حرام المدير يعني مثلا، ولا ما فيهاش حرمانيه؟ ما فيهاش. احنا بنعمل الحاجه ديت خلاص كده، الفلوس كلها في الاخر بتقول على العربيه يعني، ما فيش حد بياخدها خالص، بتخش شخص لاي حد. لا باس بذلك يعني، الحمد لله الامور تمام كده، ما فيش مشكله تمام ان شاء الله. الله بارك الله فيك يا ابراهيم الدموسة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورك إيه؟ الحمد لله. بسأل حضرتك، ليا صديق ليا كان عايز يبني بيت، وقال لي انا مأمنك وانت ما لقيتش حد غيرك ان امنه وانت مكاني، فكنت بشتري الحاجه الحديد والاسمنت والرمل وكل حاجه بتمنها وبما يرضي الله، وبكتب له كل حاجه. فليا حد قريبي بيشتغل في الرمل والزلط، وكان بيديني الرمل والزلط انزله له، وكان بيديني 10 جنيه للمتر، قال لي دي مني ليك انت، فينفع اخدها ولا حرام؟ كلم صاحب الحلال، كلم الرجل الاصلي صاحب البيت. ايوه انا قلت له بعد كده لما جه حاسبني على اتعابي، لانه اداني اجر على شغلي، وقلت له ان قريبي اداني 10 جنيه على المتر من وعشان ما يبقاش حرام عليا، فقال لي ماشي، بس انا حاسس مش عارف بقى هل ده انا بيني وبين نفسي كده. خلاص قال لك ماشي، دعك من الوسوسه. الحمد لله. ماشي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا صلاح الدين ابن وليد، وجزاك الله خير يا لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله، الحمد لله. أحبك حب الله يعلمه إلا الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ، لا تنسانا من صالح دعائك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. ادعوا لي مروان يا شيخ، الله يكرمك. الله يبارك فيك ويسلمك. بعض إخواني يقول توفي وليدي وترك أرض من الإصلاح الزراعي. تقدم بطلب الشراء وتم سداد قيمة الأرض وأصبحت ملكا له. السؤال، هل يتم توزيعها بين الورثة حسب الشريعة أم حسب استمارة البحث؟ وكيف بقى المفترض أن استمارة البحث، على ما كنا نعلم من قبل أن الدولة كانت تعطي أراضي للمبحوثين، يعني الذين بحثت حالتهم. فأحيانا يقول في رجل وابنه، رجل وابنه، جاءت الحكومة في زمن ابن عبد الناصر وبحثت الحالات، فقالت الرجل وابنه لهما فدانان، فدان للرجل وفدان للابن. بحثت الحالة وقالت فدانان، فدان للرجل وفدان للابن. بعد ذلك رزق الرجل بابن آخر، ابنه الأول على ما نفهمه له الفدان الخاص به، والفدان الخاص بالوالد يتقاسمه الابن القديم مع الابن الجديد، لأن كانت هبات. أما الأخ السائل فيقول إن هناك، يقول هل يتم توزيعها بين الورثة حسب الشريعة؟ ما كلنا حسب الشريعة، وهذا الذي قلت لك حسب الشريعة أيضا، لأن هذه هبة الحكومة أعطت للأسرة مكونة من رجل وابنه، فدانين، فدان للرجل وفدان للابن. بعد كده إذا مات الأب وكان رزق بأولاد من بعد ذلك أو بأولاد من زوجة تانية، نصيبه حصته هي التي تقسم. هذا الذي نعرفه مما هو قديم، أما الجديد ما هو بين، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل. كنت عايز استفسر عن أمر كده، بس هشرحه لحضرتك في ربع دقيقة بس. ربع دقيقة وعد. بأمر الله. هو بص حضرتك، انا من 3 سنين كنت واخد حاجه اسمها مبادره من البنك، كان عاملها منحه للمصنعين المصريين. تمام. المبادره ديت كانت مثلا ب 200,000 جنيه وعليها فايده 5% متناقصه، يعني كل شهر كنت بدفعه اقل من الشهر اللي قبليه. منصوص على انها فايده ولا منصوص على انها رسوم اداريه؟ هما بيتكلموا ان هي ديت منحه من الدوله مش متربح منها البنك، وال 5% ديت ان هي رسوم اداريه. فهو معروض عليا، انا خلصت يعني المبادره الاولانيه ديت في الثلاث سنين اللي فاتوا، خلاص فاضل لي شهر او شهرين، فانا كنت محتاج لدعم ولسيوله، بحيث ان انا راس مالي قل جدا بسبب الغلا وكده، فمحتاج سيوله ان انا مدي بيها نفسي وارجع اشغل العماله اللي كانت معايا تاني. يعني لما الجو هدي والسيوله معايا قلت، ما بقتش اقدر ادور الشغل زي ما كنت قبل كده بدوره، فاضطريت ان انا اخف الصنايعيه والعماله من عندي، لان كل حد زياده موجود معايا بيحتاج مصاريف ليه اكتر. حضرتك رأي حضرتك ايه في او حكم يعني ده؟ الغي القصة الاولى بقى خلاص، اللي فيها فاتت بما فيها من بلايا. ما الصورة الجديدة الان التي تريد ان تتعامل بها؟ ان انا هاخد تاني مبادرة تاني. يعني الدولة الان منزلة على حد قولك مبادرة تقرض اصحاب المهن بفائدة متناقصة 5% كده؟ ايوه بالظبط. وانت تقول اريد ان اخذ هذا، اذا كانت رسوم ادارية جاز، لم تكن رسوم إدارية لا يجوز. حتى لو كانت محددة أيا كان رسومها، يقول لك إذا كانت رسوم يعني إدارية. أسألهم العقد في منصوص رسوم إدارية ولا أيوة. فايدة تربح. نعم الله يسلمك. بس كده يعني. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. بارك ايه؟ الحمد لله. طب اقول لك يا شيخ مصطفى، كنت اسال ممكن انا مثلا دخلت الصلاه متاخر يعني في الركعه الرابعه. تمام. دخلت الصلاه متاخرا في الركعه الرابعه. طب اقول التشهد نصه ولا اخره؟ سهل، نص اخر الامر سهل، يعني نص او اخر عادي. عادي. شكرا عم الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. طفل ولا شابة ولا امرأة ولا ايه؟ ليه امرأة عمري 30 سنة. قال الله تعالى ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم، هل يمكننا التواصل مع الشيخ مصطفى عدوي؟ مصطفى موجود معكم على الخط. السلام عليكم. عفوا شيخ، لدي بعض الأسئلة، هل يمكنني طرحها بسرعة؟ لا أريد أن أطيل عليك. يعني مؤخرا كنا أنت عربية أو أعجمية؟ عربية أو أعجمية؟ أنت عربية أو أعجمية؟ عربية. طيب تعرفي معنى الآية الكريمة؟ تفضلي. شكرا. فكنا نعاني من ظلم الأب يعني من الصغر. نعم. بخل، وكنا نعاني منذ الصغر يعني من ظلم الأب، يعني البخل وعدم الأب. يعني متصلة تقولي أن أبوك بخيل؟ نعم. لا تتكلمي من أكثر من أولادك. عفوا، تكلمي على الهاتف الخاص، لا تطعني في الوالد. لا تطعني في أبيك على الملأ. تكلمي سؤالك على الهاتف الخاص. حفظك الله، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته يا حبيب. تفضل. بعد اذنك سؤال يا شيخنا. تفضل. اهل البلد اللي انا فيها ما فيش امام وخطيب. نعم. انا اطلع اخطب. ولكن الكتاب اللي انا كنت باخطب منه راح يضل اخير الشيخ محمود المصري. خلاص. والمحضره ان انا يعني كتاب تاني تنصحني بيه ان انا احضر منه خطب. حضر خطب برياض الصالحين. برياض الصالحين. ايوه. لا بأس به في الغالب. وتعال لنا زيارة، عندنا كتاب خطب العام نهديك هدية منه إن شاء الله. جزاك الله خير. وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذنك عم الشيخ عايز أسألك عن حديث من تضعضع لغني. من إيه؟ من تضعضع لغني ذهب ثلث دين. لا أعلم عنه شيئا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. أجل شيخ مصطفى. الحمد لله. ممكن أسأل؟ تفضل. أنا بس يعني كنت مسافر يعني من القاهرة للجيزة، يعني قعدت مثلا الساعة ونص مواصلات، يعني مشيت من الساعة 2 رجعت الساعة 4، هل أصلي صلاة العصر ركعتين ولا أربعة؟ من القاهرة للجيزة؟ أي الجيزة؟ أصلي ما سافرت 150 كيلو، يعني 150 كيلو من القاهرة للجيزة؟ لا ماشي ماشي. اقصر اقصر الصلاة. لا لك أن تقصر الصلاة 150 كيلو، اقصر الصلاة. صلاة أربع ركعات ولا ركعتين؟ تقصر ركعتين. ركعتين؟ أيوه. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. طيب لله الحمد. ربنا يحفظك ربي يبارك في عمرك. وياك. في زيارتنا لبيت الله الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك وجميع المسلمين زيارة بيته الحرام ولا يحرمنا فضله إن شاء الله. آمين آمين آمين. صلاة الرواتب أو صلاة السنن والنوافل الأفضل إن أنا أصليها في الفندق ولا أصليها في المسجد؟ والحكم اللي حضرتك هتقوله ينسحب على مسجد النبي وعلى البيت الحرام ولا هناك فرق؟ السؤال الثاني، لو الزيارة اختلفت يعني زيارة مسجد قباء تناقضت مع فرض من صلاة الله عز وجل في مسجد النبي، هل أقدم الزيارة صلاة قباء ولا أصلي في المسجد أفضل وأجعل قباء للنوافل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي الحرم المكي سواء صليت النافلة في المسجد الحرام أو في بيتك، فمكة كلها حرم، مكة كلها حرم، والنبي يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما إذا كنت تجنح إلى الرأي الآخر أن مكة ليست كلها حرم فصليها في المسجد الحرام، صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. لكن الذي أختاره من أقوال العلماء أن مكة كلها حرم وكذا منا وكذا مزدلفة أو نصفها على الأقل. وقد قال تعالى هديا بالغ الكعبة، ومعنى هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الحرم، الهدي لن يصل إلى الكعبة بحال، لن تسوقه حتى تصل به إلى الكعبة. هذا الذي أختاره. أما المسجد النبوي فأنصحك أن تصلي فيه ما استطعت من الصلوات، لأن المدينة الأجر مضاعف فيها في المسجد النبوي فقط، أما سائر بيوت المدينة فالأجر ليس بمضاعف فيها. ثالثا، إذا تعرضت صلاة فريضة في الحرم المدني مع زيارة مسجد قباء، صلي الفريضة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في مسجد قباء كغيرها من الصلوات. هو الحديث الذي فيه أن صلاة ركعتين في المسجد قباء تعدل عمره لا صح. نعم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. شكرا. وياكم. فتاة مرت بمجموعة من الشباب يصلون جماعة في ممر الجمعة والتحقت بهم، هل فعلها صحيح؟ لا مانع إذا كان إلا إذا لم تكن هناك فتنة كانت متقية شيئا ما، لا مانع إذا لم تكن هناك فتنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا شيخ، عندي سؤالين أسأل. سل عندي سؤالين أسأل. اسأل. هل أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ احتياطا نجعلها بعد المغرب، لأن الخلاف قائم بين العلماء في هذا، والأحوط أن تكون بعد المغرب. طب صلاة عن الفحشاء والمنكر ايه؟ صلاة لها صحيح ولا لا؟ ضعيف. من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لا يثبت. ماشي يا شيخنا، جزاك الله خير. وياك يا بني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورد في حديث ما كان للسيدة عائشة دمي على الحصان بأبيها، فهل هذا من الصور؟ كان إيه؟ للسيدة عائشة أنه كان لها حصان على هيئة دمي على هيئة حصان بأجنحة، فهل هذا من الصور؟ كان هذا، لكن بعد ذلك النبي عليه السلام نهى عن التصاوير، قال الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. يعني حاليا بعد الحكم دلوقتي أن الصور حرام مطلقا؟ إلا ما دعت إليه الحاجة، صور ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، واستثنى لعب الأطفال أيضا. يعني لعب الأطفال مثلا استثناء جائزة. الولد شيخ سؤال تاني، أنا دراستي أزهر ومعترف بوصول المذهب الأشعري. وإيه؟ معترف بوصول المذهب الأشعري. طيب تمام، ودلوقتي لو جالي سؤال في الامتحان خلاص هتجيب لي، الامتحان ليس إفتاء، يعني الممتحنون لا يستفتونك، امتحنون يختبرون تحصيلك قد قوة تحصيلك للمادة، أجيبهم في كتابهم. تمام ماشي. السؤال الثالث مرة أخير. ماشي. أنا بحب فضلك يا شيخ ونفسي أعملك، أجل فضلك إزاي أعمل؟ أحبك الله لدى حبتنا فيه. من أي البلاد أنت وبن أي؟ أنا من مكان اسمه بنها. بنها؟ طيب بنها قريبة منا. أجي طب فين العنوان بقى بالظبط يا شيخ؟ طيب كلمني في الهاتف الخاص، تركب من بنها القطار المتجه للمنصورة، تنزل في سمنود، تسأل عن مين سمنود، مسجد أهل السنة، بس توك توك يوصلك إن شاء الله. الميعاد الوقت أي يوم؟ يعني أي يوم، بس ما تجيش يوم الأربعاء لأن الشرطة تأخذك. شكرا شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا شيخ كنا عايزين نسأل عن شخص بيشجع فرنسا وعارف ان فرنسا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. والله كل هذا عبث، كل هذا كل هذا الذي يحدث عبث. تشجع ما تشجع يكفره، هل هو معذور؟ لا ما تكفروش يا حبيبي، ده كورة، هي كورة مش حب في الله، يعني المهم لا تكفره. نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله خيرا. وياكم. أنا عندي سؤالين، أول سؤال، أنا شفت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة بيقول لهم إني أمرت أن أتبنى أسدا. أسدا؟ أمرت أن أتبنى أسدا. الآية دوس الصحابة وبيقول كده يعني. طيب وبعدين؟ بس هي دي الرؤية. والسؤال الثاني، من قال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألو؟ ما ليس عندنا في الشرع ما يؤكد لنا أن هذا هو الرسول. تفضل. إيه ثاني؟ دلوقتي لو انا مسؤول من امي واختي يعني، فهل الفلوس اللي بطلعها لهم كل شهر اقسمها من الزكاة ولا ما ينفعش؟ امك لا، اختك نعم اذا كانت فقيرة، لان من الام يلزمك الانفاق عليها، ومن يلزمك الانفاق عليهم لا تخرج فيهم الزكاة. تمام. تمام شكرا. طيب اخر حاجه، انا شفت سيدنا ابراهيم عليه السلام، ما انت شفت الرسول قال اتبنى اسدا، تشوف سيدنا ابراهيم عامل ايه، اتبنى ايه يعني، مش لا ما تبناش حاجه، كان قاعد ياكل معانا في الاكل يعني، وبعدين بس كده. طيب صلوات الله وسلامه على النبي ابراهيم وعلى النبي محمد. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تخرصات يا عبد الرحمن كلها، كتب الرؤى وتفسير الاحلام دي جلها تخرصات. السلام ورحمه الله. الشيخ مصطفى معايا؟ معك. لو سمحت عايزه اسال، لو انا ابني توفى وعنده 18 سنه، الله يرحمه ورحمه الناس واجرك اللهم امين، وعايزه احجله بس مش ما عنديش محرم. ما انت حجيت لنفسك؟ الحمد لله زوجي حججني من قيمه 10 سنين. الله يسلمه. انا عايزه احج لابني بس ما عنديش محرم حاليا، وما اقدرش اتكلف تحج حد كمان معايا. لا بأس إذا كانت في رفقة أمينة. أنا هقدم يعني يا إما قرعة إن شاء الله يا إما سياحة زي ما يعني ربي. إذا كانت هناك رفقة أمينة جاهز إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا مولانا، انا شغال في شركه وفيها اسهم، يعني بنشتري كل شهر سهم ويطلع عليه فايده في السنه. طيب والسؤال يعني هل يعني الاسهم دي حلال ولا ايه؟ مش عارف. اسهم ايه يعني؟ الشركه بتحدد لنا احنا نشتري كل، بيخصم مننا 50 جنيه كل شهر على اساس ان احنا نطلع لنا ارباح اخر السنه من الاسهم. أسهم في نفس شركاتكم؟ ها؟ نفس شركاتكم؟ في نفس الشركة. والله يا أخي من قصة الأسهم دي أنا يعني ما أستطيع أن أجوزها، بارك الله فيك. يعني أعمل إيه؟ مش عارف أفضل مشترك فيها ولا؟ والله أنا أنصحك بالبعد عنها أفضل. جزاك الله خيرا مولاي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لي شيخ، بقول لك شيخنا السلام عليكم، ربنا يحفظك. اللي عملت عمرة من سنتين ثلاثة كده، وبس كان في أخ طلب علم فادني، أنا كنت من أهل مكة، قال لي أنت تحرم من بيتك، احرمنا من البيت وعملنا العمره، هل يجوز؟ الصح انك تخرج على يعني هذه المساله من اين يهل اهل مكه، فيها قولان للعلماء. القول الاول وهو قول الجمهور انك تخرج الى ادنى الحل سواء التنعيم او غيره، يعني تخرج خارج مكه وتهل من خارج مكه. تمام. وهذا لان النبي لما قالت عائشة وكانت حاجة، كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأمرها من التنعيم. فهذا القول الأول وتلك حجته. هناك قول آخر يتبناه البخاري رحمه الله أنك تهل من بيتك. ما مستنده؟ سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا قال البخاري بمقتضاه بالإهلال من بيتك. أما الجمهور فحملوه على أنه في الحج ليس في العمرة، والله أعلم. هو حكم طب وكده كده يعني أخذ حكم العمرة دي إيه طيب؟ لا إن شاء الله صحيحة. جزاك الله خير يا رب. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا سوا. سل حكم التصوير بالهاتف. حكم التصوير بالهاتف باي. لا بأس بذلك، الأمر فيه سهل شوية. سؤال لو سمحت، معلش بس سامحني على السؤال، ليه لما نتصور مع حضرتك مثلا بترفض؟ هل لها سبب أو وجه آخر يعني؟ والله يا أخي الكريم يعني ما أرى لها كبير فائدة يعني، بس وجهة النظر يعني. نحن نحبك يعني فقط والله، لكن جزاك الله خير. أفكر لها وجه آخر أو سبب آخر يعني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك وحفظك، الله يسلمك. عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسين الحسوني بارك الله فيك، تفضل. أحبك الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أسألك في مسألتين. سل. التكاثر، التكاثر الاصطناعي. ها؟ التكاثر الاصطناعي. التكاثر الاصطناعي يعني. التكاثر الاصطناعي؟ أي نعم. يعني إيه التكاثر الاصطناعي؟ يعني تلقيح اصطناعي ولا إيه؟ ما يفرق ذلك، مثل تاخد منية وراجل وبارك المرأة تفضل الأنابيب يعني ولا إيه؟ سألها الخاصة أحسن. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله. لو سمحت شيخ عايز أكلمك في موضوع خاص، بس أنا معيش النمرة اللي ممكن أكلمك عليها. 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-3-8-3 بهذا القدر أجتزي حمداً الله مصلياً مسلماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكراً لأنعم ربي لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.